وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ولا يقتلون

ربنا الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين ربنا صدق الله.